الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الهبة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وللبخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه. ليس لنا مثل السوء، أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين الذين كرمهم الله جل وعلا. فجنس الإنسان، جنس بني آدم، مكرم على الحيوانات. قد كرمنا بني آدم، هذا الجنس، فكيف إذا كان مؤمنا مسلما مطيعا لربه؟ أي ليس لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات، يشابهنا فيها أو نشابه فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها. أخس الحيوانات الكلب، وأخس أحوال الكلب أن يقيء ثم يعود في قيئه فيأكل. وهذا أسلوب تنفير شديد عن هذه الفعلة، مما يدل على التحريم، تحريم هذا الفعل الذي يشبه فيه الكلب وهو أخس الحيوانات في أخس أحواله، حينما يقيء فيعود في قيئه فيأكل. يقول الله جل وعلا: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. معشر المؤمنين، ليس لنا مثل السوء، لكن الذين لا يؤمنون بالآخرة لهم مثل السوء. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، الذي آتيناه آياتنا منسلخ منها فأتبعه الشيطان. مثله إيش؟ كمثل الكلب، كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. هذا من انسلخ عن آيات الله. والذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هؤلاء لهم مثل السوء. لكن ليس لنا معاشر المؤمنين مثل السوء، فلا يجوز لنا أن نشابه الأخس الأذل من الحيوانات في أخس أحواله. فيهب الإنسان أخاه ثم يعود في هبته فيكون مشبها للكلب في هذه الحالة. وفي هذا مبالغة في الزجر. أشرنا بالأمس إلى أن الحنفية قالوا بجواز الرجوع في الهبة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشير بن سعد أن يعود في هبته لولده، وليس في هذا دليل. وأجابوا عن الحديث بأنه لا يدل على التحريم، لأن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه، فالمشبه به كذلك لا يحرم عليه أن يعود في هبته. وفي هذا ضعف شديد في الاستدلال. الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم ما يمكن أن يطعن في فقهه وعلمه أبداً، لكن أمام النص المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا قول لأحد. إذا قيل مثل هذا الكلام في حق إمام من الأئمة ليس المراد بها الطعن في الإمام، لكنه مع ذلك ليس بمعصوم، وليس الحق معه باستمرار. قال: وأيضا لا يدل الحديث على التحريم، لأن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه. مثل ما قلنا، هذا لا شك أنه فيه ضعف في الاستدلال، لأن أسلوب التنفير يدل على التحريم بلا شك، والمشبه لا يلزم مطابقة وجه الشبه مع المشبه به من كل وجه، لا تلزم المطابقة. وذكرنا في درس الأمس أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، هل معنى هذا أنهم يدخلون بلا عيون ولا أنوف ولا فم ولا شيء ولا أفواه؟ ما لهم أفواه ولا عيون ولا القمر ليس له شيء، إنما هم يشبهون القمر من وجه دون وجه، وهذا معروف مقرر عند أهل العلم. ثم قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن طاووس أنه سمع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وقلنا أن الضمير في عنهم جمع يعود إلى العباس وعمر وابنيهما رضي الله عنهما، التثنية يعود إلى ابن عباس وابن عمر، يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل المسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، لا يحل. الذي يقابل الحلال الحرام، أن يحرم عليه ولا يجوز له أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، حرام. وهذا يؤيد القول بالتحريم، وإليه ذهب كما سبق أن قررناه جمهور العلماء. استثنى من ذلك هبة الوالد لولده وما تضمن حيف أو ظلم أو هبة بغير حق، أحد أخذ مال من مال غيره وهبه لآخر، يرجع ولا ما يرجع؟ هذا بغير حق. والد ما عدل في عطية أولاده يرجع، كما في حديث النعمان بن بشير. الهبة أيضا قبل القبض، يقول أهل العلم أنها لا تلزم إلا بعد القبض، فإذا وعده أن يهبه ولم يقبض فإنه يجوز أن يرجع فيه، لكن ما في شك أن الوفاء بالعهد والوعد أمر مطلوب، لكن لا يصل إلى حد التحريم. لا يحل للرجل المسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، هذا تنصيص على جواز رجوع الوالد في هبته لولده، ولا شك أن الولد وما يملك لأبيه، كما جاء: أنت ومالك لأبيك. وحديث النعمان فيه رجوع بشير الوالد في هبة ولده النعمان بأمره عليه الصلاة والسلام، والذي بإمكان أن يمضي النبي عليه الصلاة والسلام الهبة مع أمره بالتعديل بين أولاده ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إن شبع قاء صلى الله عليه وسلم ثم رجع في قيئه. قيء الآدمي نجس، نجس ومبطل للصيام إذا تعمده، ومبطل للوضوء عند جمع من أهل العلم. هذا إذا كان من الآدمي المكرم، فكيف بالكلب الذي لعابه أشرف ما فيه، لعابه المتحلب من فمه أشرف ما فيه نجس، وليس نجاسة عادية، يعني عادية النجاسات أو أغلظ النجاسات يطهر بثلاث غسلات، وهذا يغسل سبع مرات والثامنة بالتراب. ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى انشبع قاء ثم رجع في قيئه، صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي، وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه وابن حبان والحاكم. يقول ابن حجر: أخرجه أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمر، ورجاله ثقات، ورجاله ثقات. فيستثنى من الرجوع في الهبة رجوع الوالد فيما يهبه لولده. يقول: وقد روي مرسلا، وقد روي مرسلا، يعني يقف على طاووس، لا يبلغ به ابن عمر ولا ابن عباس. فمخرج عند النسائي وعبد الرزاق في المصنف من طريق ابن من طرق عن ابن جريج، عن قال: حدثنا الحسن المسلم عن طاووس به مرسلا، لم يذكر فيه ابن عمر ولا ابن عباس، والمرفوع الموصول مصحح، الموصول مصحح عند أهل العلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الصدقة. تقدم في درس مضى أنه رأى تمرة وقعت في الطريق، فقال: لولا خشية عليه الصلاة والسلام تكون من الصدقة لأكلها هذه التمرة. فتورع عنها عليه الصلاة والسلام خشية أن تكون من الصدقة، والصدقة أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لكن الهدية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية، يقبل الهدية ويثيب عليها، ويثيب عليها. وناس فقراء تحل لهم الصدقة وتحل لهم الزكاة، تصدق عليهم، وكان ممن يوجد عندهم في بيتهم من أولاد البنات مثلا أبوهم غني، لا تحل له الصدقة ولا لأولاده، فأكلوا عندهم، أكلوا عند أخوالهم الذين صدق عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما تصدق على بريرة اللحم الذي وجده في البرمة وسأل عنه، قالوا: هذا لحم أهدي لبريرة، بريرة من أهل الزكاة، فأكل منه عليه الصلاة والسلام، قال: هو لها صدقة ولنا هدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، يثيب عليها يعني يجازي ثواب الجزاء، يكافئ عليها. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، لا تبقى عليه منة لأحد، لا تبقى عليه منة لأحد. فإذا أهدى إليه أحد ثابه بأكثر، هذه هي السنة. وفي الحديث الذي يليه يقول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، يعني كافأه، أعطاه ناقة، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من أنصاري أو قرشي أو ثقفي. لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من أنصاري أو قرشي أو ثقفي. رواه أحمد الطبراني وأبو حاتم البستي، وقد روي نحوه من حديث أبي هريرة. الحديث قابل للتحسين، قابل للتحسين. هذا الرجل ما قصد الثواب بهذه الهبة، إنما قصد الثواب من الله جل وعلا، إنما قصد المكافأة والمجازات من النبي عليه الصلاة والسلام لما علم من كرمه وجوده عليه الصلاة وكريم خلقه صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قال له: رضيت؟ قال: لا. ثم زاده قال: رضيت؟ قال: لا، طمعا في كرمه عليه الصلاة والسلام. أهدى ناقة فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام بست بكرات، زاد حتى بلغت ست. لقد هممت، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لقد وقد للتحقيق، وهممت هو العزم أو دونه، الهم دون العزم، ومن أهل العلم من يطلقه أو فسره بالعزم، ولا شك أن العزم آخر مراتب القصد وقبله الهم. مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس واستمع، يليه هم، فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. فالهم دون العزم. لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من أنصاري أو قرشي أو ثقفي. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مدح القبائل أحاديث، وإذا مدحت قبيلة في حديث فإن هذا لا يقتضي ذم القبائل الأخرى. كل قبائل العرب نالت من نصيبه، من مدحه وثنائه عليه الصلاة والسلام، ما نالت بقدرها، ليست على حد سواء، لكن مدح النبي عليه الصلاة والسلام القبائل ودعا لبعضها أسلم سالمها الله، وإلى غير ذلك أحاديث كثيرة في مدح القبائل، كما أنه مدح أشخاص. إذا مدح شخص هل معناه أنه يذم غيره؟ لا. وهناك خصال يختص بها بعض الناس أو بعض الجماعات، الإيمان يمان والحكمة يمانية، معنى هذا أن الإيمان لا يوجد في غير اليمن؟ لا. أو الحكمة لا توجد؟ لا. كما أن الله جل وعلا مدح الأنبياء كل فيما يخصه، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة، هل معنى هذا أنه أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: أول من تنشق عنه الأرض أنا، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا موسى آخذ بقائمة العرش أو باطش بقائمة العرش، قل ما أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني ما صعق أصلا. وليس معنى هذا أنه أفضل من محمد عليه، يعني وجود منقبة في رجل أو في قبيلة أو كذا لا يعني أنه أفضل من الناس كلهم في جميع المناقب، قد يكون غيره أفضل منهم من جهات. لهذا الذي يسمع هذا الحديث: لقد هممت أن لا أتهب إلا من أنصاري أو قرشي أو ثقفي. يمكن أنتم حط في نفوسكم أنتم ها؟ أنتم يعني بعضكم ما هم قرشي ولا أنصاري ولا ثقفي، صير بنفس الشيء. لا، ما في شك أن هذه مزايا لهؤلاء. أعتق رجل آخر من خولان، أنا أعتقه مأسور فكه ولا استرق بسبب حرب ولا شيء، فأعتقه من خولان. قال: أعتق من تميم، يعني إن هذا خولان ما فيهم خير، من خير الناس وفيهم الأولياء والصالحين، أبو مسلم الخولاني أبو إدريس الخولاني أمة هدى. قال: أعتق من تميم فإنهم أشد أمتي على الدجال. يعني في مزايا لبعض الناس ومزايا لبعض القبائل يمدحون بها لا يعني أنهم أفضل من الناس من كل وجه. رواه أحمد والطبراني وأبو حاتم البستي، وقد روي نحوه من حديث أبي هريرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له، العمرة لمن وهبت له. والعمرة بضم المهملة وسكون الميم مع القصر، العمرة المقصورة. وحكي ضم الميم مع ضم أوله العمرة، وحكي فتح أوله مع السكون عمرا، مأخوذ من العمر بأن يقول الرجل لآخر: أبحت لك هذه الدار مدة عمرك، أبحت لك هذه الدار مدة عمرك. والرقبة في معناها، وستأتي في حديث لاحق. والجمهور على أن العمرة إذا وقعت كانت ملكا للآخذ للمعمر، كانت ملكا له ولا ترجع لمن أعمرها الأول، هي لمن أعمرها ولا ترجع للأول إلا أن صرح باشتراط ذلك، يعني باشتراط الرجوع، إلا أن صرح باشتراط الرجوع. والجمهور على أن التمليك في العمرة يتوجه إلى الرقبة، خلاص صارت الدار ملكا له يتصرف فيها كيف يشاء. وقيل يتوجه إلى المنفعة، يعني كأن هذا أوقفها عليه، يستفيد من منفعتها وبإمكانه أن يؤجرها ويأخذ الأجرة، وبإمكانه أن يسكن لكن ليس له رقبتها، فهي حكم الوقف. وهو قول مالك والشافعي في القديم، وفرق بينهما الحنفية، فقال في العمرة إلى الرقبة، وفي الرقبة إلى المنفعة. جمهور على أن العمرة والرقبة حكمهما واحد، والرقبة هي العمرة، إلا أنهم قالوا في اشتقاقها أنه يترقب موت صاحبه، ينتظر موت صاحبه. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: باب ما قيل في العمرة والرقبة. باب ما قيل في العمرة والرقبة. أعمرته الدار فهي عمرة، أعمرته الدار فهي عمرة، جعلتها له. ثم قال استعمركم فيها جعلكم عمارا، استعمركم فيها جعلكم عمارا. فالذي يعمر غيره داره يستعمره، يجعله يعمرها. استعمركم فيها جعلكم عمارا، ومعروف أن السين والتاء للطلب، يعني جعل طلب منكم عمارتها، طلب من البشر عمارة الأرض، مع أنه طلب منهم أن يعمروها، لكن ليست هي الهدف الذي من أجلها خلقهم أو من أجله خلقهم، إنما خلقهم لعبادته. وعمارة الأرض من أجل تحقيق الهدف وليست الهدف. وإن كان بعضهم يطنطن على أن الله جل وعلا خلقنا وطلبنا منا عمارة الأرض فلا يجوز أن نهملها، بمعنى أننا نتشبث بها وتكون هدف لنا، هذا بعضهم يكتب هذه الأيام في هذا المعنى، حتى أنهم كتبوا في الزهد وذموه، قالوا هذا تعطيل للحياة، تعطيل لعمارة الأرض الذي أمرنا الله به. أمرك الله بعمارة الأرض ونهاك عن نسيان نصيبك من الدنيا من أجل إيش؟ تحقيق الهدف الذي من أجله خلقت. لا يمكن أن تحقق الهدف إلا بهذا. استعمركم فيها جعلكم عمارا، قال ابن حجر أشار بذلك إلى أصلها، وأطلق الجعل لأنه يرى أنها تصير ملك الموهوب كقول الجمهور، ولا يرى أنها عارية كما قال بعضهم. ثم قال رحمه الله تعالى عن البخاري: باب إذا حمر رجل، إذا حمر رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة، فهو كالعمرة والصدقة، يعني لا يجوز له الرجوع، كما سيأتي في حديث عمر رضي الله عنه. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها، وقال بعض الناس، بعض الشراح يقول إن البخاري إذا قال بعض الناس يقصد بذلك الحنفية. نعم، في كثير من الإطلاقات إذا قال بعض الناس يوافق الحنفية في هذا، لكن ليس بمضطرد، هذا ليس بمضطرد، لكن في أكثر المواضع إذا قال بعض الناس هو موافق لقول الحنفية. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها، وله، يعني لمسلم عنه أي عن جابر رضي الله عنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. إنما العمرة، هذا كلام جابر رضي الله عنه موقوف عليه، فهمه مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وليس بمرفوع. إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، يعني التي لا ترجع، التي لا يرجع فيها صاحبها، فأما إذا قال هي لك ما عشت، يعني علقها بموته بعيشه، فإنها ترجع إلى صاحبها. وهذا يمكن إرجاعه إلى ما تقدم، بمعنى أنه إذا أطلق فهي تمليك، وإذا اشترط الرجوع فإنها تعود إليه كما قال الجمهور. قال معمر: وكان الزهري يفتي به، قال معمر: وكان الزهري يفتي بذلك، فرق بين اللفظين. وعنه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا، لا ترقبوا ولا تعمروا. أخذ من ذلك العمرة والرقبة، لا تعمروا ولا لا ترقبوا ولا تعمروا. فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته، يعني تمليك. وهذا دليل للجمهور أن هذا تمليك للرقبة، يملكها هو من بعد، يملكها ورثته. والرقبة والعمرة متفقان وزنا ومعنى، وزنا ومعنى. من المراقبة لأن كل واحد منهم أو من الطرفين يرقب موت الآخر لترجع إليه، يرجع موت الآخر لترجع إليه. ولعل هذا كان الأصل في الاشتقاق قبل ما أمر، قبل ما ما حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا ترجع إلى صاحبه الأصل، يعني كانت موجودة في الجاهلية. أعطي مدة عمره أو مدة عمري، إذا قال لك هذه الدار رقبة مدة عمرك أو مدة عمري، كل واحد منهما يرقب موت الآخر. هذا إضافة إلى كونه غير موافق للشرع بأن أمضاه النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك هو غير موافق وملتئم مع الخلق السليم القويم. يعني يعطيك دار تسكنه مدة عمرك أو عمري وأنت تنتظر موته. صحيح النفوس جبلت على شيء من ذلك، النفوس جبلت على شيء من ذلك ليتملك هذه الدار أو لترجع إليه داره. يعني مثل ما قلنا في المزابنة فيما مضى، المزابنة يعطي الغني صاحب البستان، يعطيها الفقير نخلات معدودة ليتقوت منها مع الناس ليأكلوا رطب، ثم يتضرر المعطي. المعطي جالس في بستانه مع أولاده، ثم في أي وقت يطرق الباب ولا يتحين الأوقات المناسبة، ويتكرر كل يوم يخرف نصيب يومه، ثم يتضرر صاحب البستان ثم يشتريها منه بتمر. وهذه استثنيت من بيع الرطب باليابس بالجاف، من العرايا. نعم، المزابنة استثنيت من العرايا. المقصود أنه قد يحسن الإنسان إلى شخص لا يقدر هذا الإحسان، فكونه يترقب موته، متى يموت، ما مات فلان، إذا رآه في مسجد أو في السوق ضاقت به الأرض ذرعا، انتظر بس متى يموت. نفوس مجبولة على شيء من هذا، لكن ينبغي أن يتحلى المسلم بكريم الصفات والخلال. الآن في بعض من يزاولون البيع والشراء في الأثاث المستعمل ويبيعون بالحراج، يفرحون إذا قيل مات فلان علشان يباع أثاثه. بعض طلاب العلم إذا مات الشيخ فلان تقول إليه تركته وكتبه ولا شيء، هذا ليس من خلق المسلم، هذا ليس من خلق المسلم. قال رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظ ورواته ثقات. وعن زيد بن أسلم عن أبيه، وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس عتيق، شو لا تعمر ولا ترقب، يعني من باب اختلاف اللفظ فقط، ولا الجمهور على أنه مسألة إيه؟ لا ترقب ولا تعمر، فمن أرقب شيئا وأعمر شيئا فهو لوراثته. شن على الكراهة مثل النهي عن النذر، لأنك إذا فوت مالك من يدك بحيث لا تستطيع الرجوع فيه ندمت، لئلا تندم، مثل إذا نذرت ثم تندم بعد ذلك، والنذر لا يأتي بخير، استخرج به من البخيل، لكن يجب عليك الوفاء به. إذا أعمرت ورقبت يجب أن تلتزم بالحكم الشرعي. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله. صنيع عمر طاعة وقربة ولا عادة؟ ويتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. ها عمر رضي الله عنه لما حمل على الفرس وش يرجو من ذلك؟ يرجو ثواب الله جل وعلا، يرجو بذلك ثواب الله، هذا من طاعة من الطاعة. كيف يقول عمر حملت على فرس عتيق، يمدح هذا الفرس في سبيل الله في الجهاد؟ أعلن عمر هذا الصنيع وهو ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، فأعلن فعل الخير. ومعلوم أن الإعلان يخدش في الإخلاص، يخدش في الإخلاص. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها فهو إيش؟ خير لكم، هذا أفضل بلا شك. ليه عمر بن الخطاب قال حملت على فرس؟ معلوم أن الإعلان فعل الخير يخدش في الإخلاص ويقلل الأجر. عمر رضي الله عنه لما ذكر ذلك، أولاً ليس في وقت الحمل، ما قاله في وقت حمل، سلم الفرس لهذا الرجل ليجاهد عليه وراح يتحدث في المجالس أنا والله حملت أنا فعلت، بعد مدة قال حملت لبيان الحديث المتضمن للحكم الشرعي، فهو آثر بيان الحكم الشرعي على مسألة إخفاء هذا العمل الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا. أحيانا يكون الإعلان أفضل من الإسرار، لا سيما إذا كان فاعل هذا الخير ممن يقتدى به، ممن يقتدى به. لو قيل بالإمكان أن يقول عمر رضي الله عنه حمل رجل على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحب فأراد الرجل أن يشتري، يعني حصل بيان الحكم وحصل الإخفاء، حصل هذا وهذا، فجمعنا بين المصلحتين. يقول يفوت مصلحة وهي مسألة الاقتداء. حمل الرجل من رجل؟ أنت بتقتدي بهذا الرجل الذي ما عرف اسمه مثل ما تقتدي بعمر رضي الله عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. بعض الناس، بعض الآن النافلة في البيوت أفضل منها في المساجد، لكن إذا كان العالم يأتي على الإقامة ويكبر مع الإمام ويسلم ويخرج، الراتبة القبلية يصليها بالبيت والبعدية يصليها بالبيت، ما شك أن هذا أفضل، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن إذا كان عامة الناس يسوون مثله وما يدرون وش يسوي ببيته، في تأخروا في بيوتهم وإذا جم على الإقامة يطلعون مع السلام، هل يقال لهذا العالم بين للناس أن تصلي من أجل أن يقتدوا بك؟ يقتدوا بالفعل، ما يقتدوا بالترك. الاقتداء بالترك سهل، ما يعجز عنه أحد. فيقال أظهر بعض عملك أحيانا من أجل أن يقتدى بك، ويكون في هذه الحالة أفضل من الإصرار. لو وجد حاجة في الناس واحتيج إلى الصدقة، ثم كل واحد كتب شيك سرا وأعطاه من يتولى جمع هذه الصدقات وما أحد يدري عن أحد، الناس يشجع بعضهم بعضا في فعل الخير. ولذلك لما جاء الرجل بصدقته بعد أن حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة واقتدى به الناس وصاروا يأتون بصدقاتهم، لا شك أن له أجرها وأجر من عمل بها، يعني أجر من اقتدى به. وفي هذه الحالة يكون الإعلان أفضل من الإصرار، فالأمور تقدر بقدرها. إذا خشي على الإخلاص قف، لكن إذا أمنت من الرياء وكان قصدك أن يقتدى بك فافعل، ما في إشكال. حملت على فرس، جاءت تسميته في بعض الروايات يقال له الورد، يقال له الورد، على فرس عتيق كريم فائق، كريم عند أهله، أمرنا أن نخرج العواتق الكرائم عند أهلهن، أو هن الذين اللواتي بلغن سن التكليف وخرجن وعتقن عن المهنة. في كلام لأهل العلم، المقصود أن العتيق هو الكريم، يعني فرس نفيس في سبيل الله، يعني في الجهاد. في رواية لمسلم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، هذا الفرس أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام رجلا، في الأصل لعمر، هو الأصل مهدى للنبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاه عمر، عمر حمل به في سبيل الله، حمل عليه في سبيل الله فأعطاه من يجاهد عليه. وفي رواية لمسلم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، هذا الفرس الذي لعمر أعطاه رجل. وعمر يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، وكأن عمر فوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار من يتصدق به عليه ليجاهد عليه. قصد عمر أخرجه من ماله وقال للرسول عليه الصلاة والسلام أريد أن أحمل على هذا الفرس في سبيل الله، وفوض الرسول عليه الصلاة والسلام في اختيار من يتصدق به عليه، فأضاعه صاحبه، يعني لم يحسن القيام عليه، فأضاعه صاحبه يعني لم يحسن القيام عليه وقصر في نفقته، قصر في نفقته حتى ضعف وهزل وقصر في نفقته وخدمته لقلة ماله، لقلة ماله كما جاء في رواية لمسلم: وكان الرجل قليل المال فأضاعه، إلى آخره، لا يستطيع القيام عليه وتربيته على ما ينبغي، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه بدرهم أو برخص، فظننت أنه بائعه برخص. هذا لما أضاعه هزل، بدل من يسوى 100 أو 100 دينار مثلا، يبي يبيعه 50 60، عجز عن نفقته، بيتخفف. فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني أشتريه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه، يعني لا تشتريه، لا تشتريه، وإن أعطاكه، يعني باعه عليك بدرهم، وإن أعطاكه بدرهم، ولا تعد في صدقتك، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. لا تعود في صدقته، هل هذا عود ولا شراء؟ شراء، لكن ما يقابل ما يدفع، يعني افترضنا أن هذا الفرس بدلا من كان من أن كان يستحق 100 دينار أضاعه صاحبه وصار يستحق 70، فإذا جاء المهدي أو المتصدق به لا شك أن المشتري لن يعامله معاملة غيره، بيقول 50، فما يقابل 50 من هذا الفرس بيع، لكن 20 عود، رجوع فيما يقابل النزول والتخفيض الذي خفضه صاحب الفرس لمن أهداه إياه. يعني أنت لما تعطي زميلك كتاب ثم يستغني عنه، يستغني عن الكتاب ويطلع يبي يبيعه في السوق، الكتاب يستاهل 100 ريال، قلت أبي أشتريه منك، بيقول لك مثل غيرك هات 100، لا ما يمكن. فيكون القدر المخفض بين ما يستحقه بالفعل من غيرك وما باعك إياه به، هذا عود، هذه النسبة فيها عود، ها؟ أو شرب أكثر، حسما للمادة لا تشتري، حسما للمادة لا تشتري، اترك. قال: فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، ولا تعد في صدقتك، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وفي هذا دليل على أنه ملكه إياه، ملكه إياه، دليل قوله العائد في صدقته، وفي بعض الروايات في هبته، والصدقة فيها يمنع المتصدق عليه من التصرف فيها كالوقف، في قوله: ولا تعد في صدقته، فإن العائد في صدقته. الصدقة تمليك، الزكاة تمليك، إنما الصدقات للفقراء تمليك، فيتصرف فيها الفقير كيف ما شاء، سماها صدقة لأنه ملكها، ملكه إياه. عمر ملك هذا الرجل هذا الفرس، ولذلك عرضه للبيع ولم يجعله وقفا وحبسا، لأنه لو كان كذلك لم يجوز بيعه، لأنه لو كان كذلك لم يجوز بيعه، فلا حجة في ذلك لمن أجاز بيع الوقف، فلا حجة في ذلك لمن أجاز بيع الوقف. ولا عمر حبس هذا الفرس ووقفه على هذا الرجل، هذا الرجل استغنى عنه أو أضاعه أو عجز عن مؤونته فأراد بيعه، فيدل على جواز بيع الوقف. وهذا يتمسك به من يقول بالجواز كالحنفية، وفي الحقيقة لا دليل فيه على ذلك، لأنه في الحديث قال لا تعد في صدقتك، لا تعد في صدقتك. هذا الرجل الذي حمل على هذا الفرس وضيعه لقلة ماله وعجز عن مؤونته عرضه للبيع، والنبي عليه الصلاة والسلام علم ما أنكر عليه البيع، أنكر على عمر الشراء لا تبتعه، ما قال لذلك الرجل لا تبعه، قال لا تبتعه، وأقر مسألة البيع، فدل على أنه ليس بوقف، لأنه قال فإن العائد في صدقته، وفي بعض الروايات في هبته، والصدقة تمليك والهبة تمليك، والوقف ليس بتمليك، ليس بتمليك للرقبة بحيث يجوز بيعه، وإنما قد يكون تمليك للمنافع، تمليك للمنفعة. يعني إذا أوقف هذا الكتاب على فلان، على زيد من طلاب العلم، فإنه يملك منفعته ولا يملك رقبته، وحينئذ لا يجوز له أن يبيعه. فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وعرفنا أن هذا ليس فيه دليل على أن هذا وقف، بل العكس، فيه دليل على أنها صدقة أو هبة على ما جاء في الروايات. ولذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام البيع، فلا حجة بذلك لمن أجاز بيع الوقف. متفق عليه واللفظ لمسلم. مسائل الأوقاف كثيرة ومتشعبة، ولا تسلم بعض الإشكالات، ولا سيما الكتب على طلاب العلم، والكتب التي يوقفها أشخاص من حر مالهم، والكتب التي توقف من بيت المال، هل الحكم سواء؟ وحكم البيع وحكم الشراء، وهل يختلف هذا عن هذا؟ أشرنا إلى شيء من هذا في الدرس الماضي، لكن يهم طلاب العلم أنه توجد أوقاف من بيت المال، من بيت المال، أوقاف من بيت المال، وقف المستودع العام، يحصل عليها بعض الطلاب وبعض الطلاب لا يحصلون عليها، لا سيما وأن التوزيع مربوط بشهادات، مربوط بشهادات، وقد يكون بعض طلاب العلم ممن ليست لديهم شهادات أولى من بعض الطلاب الذين ليست لهم شهادات، ووجد ممن لديهم شهادات يستلمون الكتب وفي آخر النهار تباع بالحراج. فهذا الطالب المحروم الذي هو مضطر لهذا الكتاب ماذا يصنع؟ ولن يصل إليه إلا بالشراء، مثل ما ذكرنا بالأمس أنه قد يتسامح في الشراء ولا يتسامح في البيع، في الوقف يحرم بيعه، وشراؤه للحاجة أجازه كثير من أهل العلم، كما قلنا في مسألة شراء الكلب الذي لا يجوز بيعه وثمنه خبيث يجوز شراؤه للحاجة، والحنابلة عندهم يحرم بيع المصحف ويجوز شراؤه للحاجة، فالشراء نظرا للحاجة الداعي لذلك أخف. بعض العبارات تأتي موهمة على بعض الكتب، مثل من يكتب هذا الكتاب نفيس لا يباع ولا يعار، بعضهم فهم أنه يقصد بذلك الوقف، وقد يكون قصده أنه من نفاسته لن أبيعه ولن أعيره. وبعضهم قال مثل هذا لما نوقش، قال مثل هذا، أنا ما قصدي أخذ. لا ما هو بنذر، يعني هذا من حرصه على هذا الكتاب، قال خلاص أنا لن أبيع هذا الكتاب ولن أوقفه ولن أعيره لأحد، يعني من نفاسته عنده وحرصه عليه، لأن البيع مثل ما يقولنا الزوال، خلاص انتهى، إذا بعته وانتهى الكتاب. والإعارة فيها إساءة للكتب، كثير من الكتب تلفت بسبب الإعارة، وكثير من الكتب تخرمت وضاع منها أجزاء بسبب الإعارة. ولذا يقول: ألا يا مستعير الكتب دعني فإن إعارتي للكتب عار. وكم من كتاب أعير فأسيء إليه بالكتابات والرسوم وأشياء، وعرض للرطوبات، وعرض لسفهاء الناس من الأطفال وغيرهم يعبثون بالكتب، فلا شك أن الكتاب عزيز على صاحبه. وإذا كتب مثل هذه العبارة قد لا يقصد بها الوقف، قد لا يقصد بها الوقف، وإنما وهذه مسألة واقعة، لأن حصلت لما عرض على كم واحد من المشايخ، قالوا قد هذه لا تفيد الوقف. السبت غدا يا أخوان ترى ما في درس، غدا السبت ما في درس.